بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم ووفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين، عملا بكتاب ربهم وبسنة ربيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى إدراك شهر رمضان ثم أعاننا على إتمامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا كذلك إلى إخلاص العمل له سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته. ونحن أيها الإخوة كما تعلمون بدأنا منذ فترة في كتاب المعاملات التي بدأناها في البيع وانتهينا منه، إلى أن وصلنا إلى كتاب القرض وأتممناه، ووقفنا بعد ذلك عند كتاب هو كتاب أو هو باب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله: كتاب البيع. قال: باب الرهن. باب الرهن. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى كما تذكرون في آخر دروسنا من القرض، وعرفنا أن القرض إنما هو من عقود الإرفاق، لأن القصد به هو الإرفاق بالناس، وهو ليس من العقود الواجبة ولكنه مستحب في حق المقرض، وقد مرت بذلك أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. أتبعه المؤلف بعد ذلك أيضا بعقد جديد هو ما يعرف بالرهن. والرهن أيها الإخوة إنما هو مصدر رهن يرهن رهنا، إذن كلمة رهن إنما هي مصدر، وفعله رهن يرهن، والمصدر الذي هو الأصل أصل المشتقات إنما هو الرهن، هذا هو أصله. وأما الرهن في اللغة فيطلق على أمرين: يطلق على الحبس، ويطلق كذلك أيضا على الثبوت والاستقرار. أما إطلاقه على الحبس فهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت، كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. إذن هذا هو معناه في اللغة. والمعنى الآخر يطلق بمعنى الثبوت والدوام والاستقرار، ولذلك يقولون: ماء الراهن، أي راكد ومستقر. ماء الراهن يعني إذا ركد الماء واستقر يقال عنه بأنه راهن. وأما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين بقصد الوفاء منه إذا لم يتم الوفاء، يعني بقصد الاستيفاء منه إذا لم يتم الوفاء، كأن يقرض إنسان آخر مثلا 100,000 ريال ويشترط ويطلب منه رهنا فيرهنه داره، حينئذ إذا حل وقت السداد ولم يسدد فإنه يباع ذلك البيت ويؤخذ منه حق ذلك الشخص. وقد يكون الرهن مساويا أيضا للحق الواجب، وربما كان أكثر منه وربما كان أقل منه، وكل هذه من المسائل التي بحثها العلماء. لكن ما يهمنا هنا أن نعرفه في مقدمة هذا الباب: ما حكم الرهن؟ وقبل أن نعرف حكمه، ما دليل مشروعيته؟ لا شك بأن الرهن مشروع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك، وأيضا الحاجة تقتضي ذلك. إذن دليله الكتاب والسنة والعقل، لأن العقل يقتضي أيضا ماذا وجود الرهن، لأن صاحب الحق لكي يطمئن على حقه على سلعته التي باعها إلى أجل أو على المال الذي قدمه لآخر ليستفيد منه قرضا، فإنه يحتاج إلى توثيقة ذلك الحق الذي قدمه، فيطلب تلكم الوثيقة التي هي الرهن. إذن هو مشروع بكتاب الله عز وجل، ولذلك تعلمون بأن أطول آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين، وهي التي في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر بعد ذلك، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، أي يكتب بين الشخصين ويوثق ذلك، فرهان مقبوضة. والآية فيها قراءتان: فرهن مقبوضة ورهان مقبوضة. ورهن ورهان كل منهما جمع للرهن، فيقال في جمع الرهن رهان، ويقال في جمعه رهن. ولكن من العلماء، أي من علماء اللغة، من يرى أن رهن إنما هو جمع الجمع، أي أن جمع رهن إنما هو رهان، وجمع رهان إنما هو رهن. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بشعير، كما سيأتي الحديث ونعلقه عليه قليلا لأهمية ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بشعير، وسنعلق على ذلك وبين أن مقدار الشعير إنما هو 30 صاع، ونعرف من هو ذلك اليهودي، لغير ذلك من الأحكام التي تفيدنا فيما يتعلق أيضا بما يتعلق بالأحكام وبالجانب الخلقي وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا أيضا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. والمراد بلبن الدار يعني لبن الدارة، الدابة التي تدر اللبن، أي التي تحلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غنمه. إذن دليله كما رأينا كتاب الله عز وجل فرهان مقبوضة، السنة الفعلية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بشعير، والسنة القولية لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، إلى آخر الحديث. وأما أيضا العقل فإنه يقتضيه، لأن الناس بحاجة إلى ذلك. هذا أيها الإخوة هو تعريف الرهن، وهذه مشروعيته، وهو أيضا من العقود الجائزة، لأن العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عقود لازمة، ما معنى لازمة؟ يعني متحتمة واجبة، كعقود البيع، فإذا تمت صفقة بينك وبين آخر على شراء سلعة فإن العقد هنا يكون لازما، ومثله عقد الإجارة، لو استأجرت دارا أو دكانا أو سيارة أو دابة وغير ذلك فإن العقد هناك لازم. وهناك عقود جائزة كعقد الوكالة، فأنت يجوز لك أن توكل غيرك، ويجوز أيضا لمن وكلته أن يقبل الوكالة، وأنت إذا ما أردت فلك أيضا أن تنهي الوكالة، لأنها عقد لازم، لأنها عقد جائز. ومن العقود ما من تجده لازما من جانب وغير لازم من جانب آخر، وهذا هو عقد الرهن، لأن عقد الرهن إذا تم يكون لازما بالنسبة لماذا؟ للراهن، لأنه يلزمه حينئذ، ويكون غير لازم بالنسبة للمرتهن، لأن للمرتهن أن يتركه ولا يطلبه، وله حتى بعد طلبه وتحققه أن يتركه وأن يتنازل عنه. ولذلك يسمى الرهن أيها الإخوة من ماذا؟ من عقود التوثقات، يعني التي فيها توثيقة. هل هناك غير الرهن يعتبر من عقود التوثق؟ الجواب نعم، لأن الشهادة تعتبر من عهود التوثق، وكذلك الضمان، وكل ذلك ذكر في كتاب الله. يعني عهود التوثق ذكرت في كتاب الله عز وجل. فمثلا بالنسبة للرهن الذي معنا، فرهان مقبوضة، إذن هو ذكر في الكتاب. وبالنسبة للضمان أو الكفالة كما في سورة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن كفيل. وأما الشهادة فأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن هذه عقود التوثقات، ونبدأ إن شاء الله الآن في كتاب الرهن لنحاول بيان ما يحتاج إلى بيان. تفضل. قال: وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو التعريف الاصطلاحي، والفقهاء يختلفون فيه، ولكنه يرجع إلى معنى واحد، هو توثيقة دين بعين. أنت لك دين على شخص تحتاج أن توثقه بعين تبقى في ماذا؟ في يدك، لتطمئن على حقك، لأنه ربما يكون هذا الإنسان مماطلا وأنت تقرضه قرضا حسنا، فإذا ما حل ذلك ماطل بك، حينئذ تطلب منه بعد ذلك إذا لم يسدد حقك أن يبيع الرهن، فإن أبى فإنك ترفع أمره إلى الحاكم ويبيع عليه. إذن هذا معنى التوثقة، يعني أن تتوثق. نعم. قال: ويجوز في السفر. ويجوز في السفر، لماذا بدأ بالسفر؟ لأن الآية نصت عليه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن لا يفهم من هذا أن قوله وإن كنتم على سفر أنه يختص بالسفر، وأن الحضر لا يحتاج إلى رهن كما قال بذلك مجاهد وبعض العلماء. أما عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فإنهم يرون أن الرهن جائز في الحضر وفي السفر. لماذا؟ لأنه وثيقة تطمئن بها. فكما أنك تطلب ضامنا وكفيلا على حقك، أنت تطلب الكفيل أن يحضر لك هذا الذي عليه الحق، وتطلب ضامنا إضافة أنه إذا لم يدفع لك الحق يكون الكفيل هو الذي يضمن ذلك. إذن هو نوع من التوثق. إذن كما أن الضمان يكون في الحضر وفي السفر كذلك هنا. لكن إذن لماذا نص الله سبحانه وتعالى على السفر دون غيره؟ لأن السفر أيها الإخوة أكثر من غيره، لأنه في السفر قد لا تجد كاتبا، وبخاصة فيما مضى. ولذلك الله قال تعالى: فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن قيده فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. إذن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن لماذا نص على السفر؟ نقول: خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في السفر ألا يوجد كاتب. قال: ويجوز في السفر لقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال: وفي الحضر. لكن يأتي بعد الله قال تعالى: فرهان مقبوضة، هل هذا فيه دلالة على الوجوب؟ والجواب لا. أولا لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا كاتبا، والكتابة ليست بواجبة، والرهن إنما جاء بدلا عن الكتابة. إذن إذا كان الأصل الكتابة ليست بواجبة، فكذلك الرهن أيضا ليس بواجب. لكن عندما يتقرر يطلبه المرتهن، حينئذ يكون لازما في حق الراهن، غير لازم في حق المرتهن. قال: وفي الحضر لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. هذا حديث متفق عليه والإخوة، جاء بعدة عبارات، أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سلخة، هذا الذي فيه، وهو أيضا في الصحيحين، وهو أيضا موضح في البخاري. إذن اليهودي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير، وإلى إهالة سانخة. ما هي الإهالة؟ هو الشحم المذاب. وما معنى سانخة؟ يعني خرجت رائحته، فيها ريح، يعني الشيء لما يتأخر تترك الشحم في مكان تشم له رائحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه وهو من حديد عند يهودي، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يفتك. هذا الحديث أيها الأخوة فيه أحكام كثيرة جدا، بعضها يتعلق بالرهن وبعضها يتعلق بغير الرهن. ومن تلكم الأحكام أنه يجوز معاملة أهل الكتاب وإن كانت أموالهم فيها الربا وغير مما لا يجوز، شريطة ألا تشتري منه محرم العين كالخمر والخنزير والميتة وغير ذلك، فهذا يلاحظ هذا الأمر، هذا لا يجوز. إذن جواز معاملة أهل الكفار، وجواز أيضا كذلك رهن السلاح إلا بالنسبة للمحاربين، فهذه مسألة أخرى تأتي في باب المحاربة. وهذا الحديث كما ترون يعطينا وصفا دقيقا عن الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله هو إمام المتقين، وهو سيد المرسلين، وهو خير الناس أجمعين، ومع ذلك ترون الحال التي عليه. وقد خير أن يكون ملك النبي فاختار أن يكون عبد الرسول. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الدنيا لا وجدت متوفرة بين يديه، ولكنه آثر الفانية، آثر الباقية على الفانية. هناك داران أيها الإخوة، دار فانية كل منا يمر بها ثم تنتهي الدار الدنيا، وهناك دار باقية لا تفنى، التي من كان سعيدا أدخله الله تعالى الجنة، هذه التي كان يرومها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حقا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وفي حديث أنس ما أمسى لآل محمد، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أمسى لآل محمد مطع صاع من بر ولا أمسى. وفي بعض الروايات ما أمسى لرسول الله صلى الله لآل محمد صاع من تمر أو بر، بمعنى لا يوجد عنده شيء، وفي بعضها ليس لا يوجد عنده إلا صاع. وإنه لا وكان له عليه الصلاة والسلام 9 من النسوة، جاء في بعض الروايات وإن له لتسعة أبيات، يعني عنده 9 من البيوت، وبيته ماذا كان؟ حجرة، يعني أبيات رسول الله كانت لكل امرأة حجرة. ترون هنا أيها الإخوة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، وقد جاء التنصيص عليه في بعض الروايات في البخاري بأن قدر الشعير كان 30 صاعا، هذا واحد. وأن اليهودي الذي باع الشعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أخذ منه الرهن يقال له أبو الشحم، يعني من موالي الأوس. إذن الرسول رهن درعه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، ما افتك، يعني ما استطاع أن يفتك كما جاء في الحديث. من الذي افتكه بعد ذلك؟ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الروايات أنه سلمه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن هذا رسول الله الذي تساق إليه الأموال وتوضع بين يديه، فهو عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يدل على تقلله من الدنيا وزهده فيها وإعراضه عليه الصلاة والسلام عنها وعدم تعلقه بأهدابها، وأيضا نتيجة كرمه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أكرم من الريح، أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو لا يترك بين يديه مالا. ولذلك جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لو كان عنده مثل أحد ذهبا ما بات وعنده منه شيء، يعني لتصرف فيه إلا ما كان لحوائجه، يعني لحوائج أهلي ونحوه. إذن هو لا يترك بين يديه شيئا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل في شجرة، يعني مثل نفسه بإنسان وقف عند شجرة فاستظل بها فترة، ومهما جلس الإنسان عند الشجرة فلن يطول مكثه فيها، ثم ودعاها. هذا هو وصف الدنيا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: بغوني في فقرائكم. ولكن هناك يرد سؤال: لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الشعير من اليهودي، مع أنه يوجد عدد من الصحابة موسرين عندهم شيء من الأموال؟ أجاب العلماء بأجوبة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، يعني لبيان جواز معاملة أهل الكتاب. والجواب الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لئلا يحرج أصحابه، وربما لا يوجد عنهم عندهم ذلك الشيء المطلوب، فأراد أن يأخذه من إنسان يطلب منه مقابله. إذن هذه أيها الإخوة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يمر به الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته سوى الأسودان التمر والماء. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا الناس إلى الحق، والذي جاهد في سبيله بلسانه عليه الصلاة والسلام، وبيده، ووقف معه المسلمون ففتحوا البلاد ونشروا نور القرآن في كل مكان. هذه علاقته في الدنيا. وهكذا كان أصحاب رضوان الله تعالى عليهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نريد أن نخرج كثيرا، وإلا الموضوع حقيقة يتطلب منا البيان، ولكن لعل تأتي مناسبات فنذكر فيها شيئا مما يتعلق بمثل هذا الموضوع. وأنتم تعلمون بأن الصحابة سلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلاميذه وتربوا في مدرسته ونهلوا من معينه. قال: ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة. الضمان أيها الإخوة تعلمون، نحن قلنا الضمان والشهادة من عقود التوثقات التي يطلبها الإنسان توثق، وهي منصوص عليها بكتاب الله: فأشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم. والضمان: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، كما في قصة ماذا يوسف وإخوته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية. انتبهوا هنا مسائل أدخل المؤلف تحتاج إلى انتباه، هي سهلة ولكن المؤلف ضغطها، وربما يعني قد نفهمها فهما فنحتاج في خاص هذا الفصل الذي بدأه القارئ أن ننتبه له ونأخذه كلمة كلمة. إذن الرهن يؤخذ مقابل ماذا؟ مقابل القرض. يعني جاء إليك إنسان فقال: يا فلان أقرضني 10,000 ريال، فتقول له: مرحبا سمعا وطاعة، لكنني أريد أن أطمئن على حقي، فأريد أن ترهنني سيارتك أو بيتك أو أرضك أو مزرعتك أو غير ذلك من الأمور التي يملكها، وهذا حق لك. حينئذ ماذا طلبت على القرض؟ أيضا مال القرض الذي هو عوض القرض كما قال المؤلف يجوز أيضا أن ترهنه لغيرك. نعم. قال: ويجوز الرهن بعوض القرض للآية. فرهان مقبوضة. نعم. وبثمن المبيع. وبثمن المبيع، يعني أنت جاء إنسان إليك فاشترى منك قمحا أو أدوات كهربية أو أثاثا يريد أن يؤثث بيته، فاشترى منك بمبلغ 50,000، فقال: يا فلان أجل علي المبلغ، فتقول: لا مانع عندي، أنت صاحب متجر، لكن أنا أريد أن أطمئن على حقي ويكون عندي ضمان، أريد رهنا، ارهن لي بيتك أرضك إلى غير ذلك. فهذا أيضا منصوص عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند من؟ درعه الذي يتقي به في الحرب وهو من حديد، وضعه عند اليهودي مقابل 30 صاعا، وال30 صاعا في ذلك الوقت جاء أيضا بيان قيمتها بأنها بدينار واحد، يعني 30 صاعا. قد يسأل سائل إذا فيقول: لماذا نص على الشعير؟ لأنه كان أكثر قوتهم، أكثر القوت في زمن الرعيل الأول إنما هو الشعير، والقمح لم يكن منتشرا كثيرا، وإنما كان مشتهرا ببلاد الشام ولذلك يسمونها بالسمراء، وهذه مر ذكرها لما درسنا كتاب الفطرة، فهل الصاع عن صاعين، هذه مر دراستها بنا إن كنتم تذكرون. نعم. قال: وبثمن المبيع للخبر، وكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة. وكل دين يمكن استيفاؤه، يعني استيفاء الرهن منه، يعني ما المراد بالرهن؟ ما فائدة الرهن؟ أنه إذا لم يعطك حقك يباع الرهن وتأخذ نصيبك، فإن كان زيادة تأخذ حقك ويأخذ الزائد، وإن كان مساويا تأخذه، وإن كان دون ذلك فما لا يدرك كل لا يترك كله. كونك تدرك بعض حقك خير من أن لا تدرك شيئا، لأنه قد يكون الرهن الذي رهنته يعني الوثيقة لا تساوي حقك، لكن فيه خير أن تجد بعض حقك. وكم من الناس لهم حقوق ضاعت يتمنى لو أدرك بعضا منها. قال: وكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر. وليس من حق الإنسان أيها الإخوة أن يغضب، يعني لو جاء ليستدين من إنسان فقال أريد رهنا لا ينبغي أن يغضب، لأنه سيعطيك ما له، يقدمه لك، كد وتعب وشقى وجمع هذا المال، فهو يريد أن يقدمه لك دون فائدة ودون ربح، فهو يريد فقط أن يطمئن على حقه ليعود إليه. فلا ينبغي الإنسان يقول لأخي أنت لا تثق بي، أنت تخشى علي. كم من أناس ظنت بهم الثقة وأكلوا أموال آخرين وضيعوها، فجعل كثيرا من أهل الخير والصلاح والبر الذين يريدون مساعدة الناس وإقراضهم يحجمون عن ذلك، لأنهم أدركوا أن حقوقهم إما أن تضيع وإلا أن يظلوا فترة طويلة يطردون وراءها. وكثير من الناس يستحي فهو لا يريد أن يذهب إلى الحقوق المدنية ويطالب ويشتكي له، فقد يذهب حقه، إذن هو يريد أن يتوثق. قال: كالأجرة والمهر وعوض الخلع ومال الصلح. هذه كذلك أيضا هذه الأمور تعيد العبارة مرة أخرى. قال: وكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر. كذلك الأجرة، يمكن أن تأخذ الدين من الأجرة، وإن كان سيأتي بعد قليل ذكر المنافع، هل يجوز أن هل تصلح المنافع أن تكون رهنا أو لا، لكن هنا هذه أجرة، فأنت ترهن مثلا أجرة هذا البيت تأخذه وهذا الدكان وغير ذلك. المهر أيضا، المرأة أيضا تطلب ماذا؟ رهنا على المهر إذا أجل المهر. كذلك أيضا الخلع، أيضا المال الذي على صلح وغير ذلك من الأشياء، هذه كلها يؤخذ فيها توثيقه. قال: وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية والعيب. أرش الجناية اللي يحصل فيه مثلا جناية فيقدر هذا الإنسان بأنه مملوك، ثم ينظر الفرق بينه سليما وبينه صحيحا فيؤخذ الفرق، وأيضا قيمة المتلفات. قال: والعيب وبدل التلف. والعيب أيضا العيوب التي تحصل، يعني إن شاء إنسان اشترى سلعة دابة أو سيارة فوجد بها عيبا فإنه يأخذ إرش العيب، يأخذ مقابله. كذلك أيضا هنا يجوز أن يكون رهنا، وكذلك قيمة المتلف. قال: وبدل المتلف قياسا على الثمن. قياسا على الثمن اللي هو ثمن المبيع، فكما أنك إذا بعت ثمنا إلى أجل انتبه إلى أجل، يعني هنا الرهن يكون في الدين. سيأتي كلام المؤلف بعد ذلك بأن العين ليس فيها رهن. نعم. قال: قياسا على الثمن. قال: وعوض القرض وفي دين السلم روايتان. وعوض القرض، ما هو عوض القرض؟ يعني أنت عندما تقدم قرضا لإنسان ما تأخذ القرض نفسه، تأخذ عوضه يعني بدله. هل يجوز لك أن ترهن عوض القرض؟ يعني إنسان أردت أن تشتري منه سلعة من السلع فقال أنا أريد رهنا، أنا لا مانع عندي أن أعطيك المبلغ وأبيعك السلعة لكن أريد رهنا، فتقول أنا لي قرض على فلان أرهنك بدله أي عوضه، هل هذا جائز أو لا؟ أيضا كذلك مال السلم، والعلة في تردد الفقهاء في ذلك أنه ربما يؤدي إلى تغير الحال، وهذه لا يجوز صرفها إلى غيرها، وقد مر الكلام في الحديث وأن فيه ضعفا. نعم. قال: وعوض القرض وفي دين السلم روايتان. السلم مر بنا وعرفناه، الذي هو عقد على موصوف في الذمة، تقدم المال إلى صاحب مصنع أو إلى مزرعة، تقول: يا فلان خذ هذا 1000 ريال وأريد به 100 صاع من القمح، أو مثلا 200 كيلو من التمر بعد عام أو بعد 6 أشهر. هذا هو ما هو السلم، تدفع المال مقدما ويكون المثمن مؤخرا. فهل لك أن ترهن ماذا؟ مال المثمن عوض السلم أو لا؟ هذا هو مراد المؤلف. قال: إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى، والأخرى لا يجوز، لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه، لأنه حينئذ يتم صرف الشيء إلى غيره، وقد جاء نهي رسول الله عن السلم، صرف السلم إلى غيره. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقد مر بنا الحديث، وأن الحديث لا يخلو من مقال، ولكن العلماء تلقوا بالقبول، ومعناه صحيح في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة. أولا، ما هي الكتابة؟ وما معنى الرهن بمال الكتابة؟ الكتابة أن يكون إنسان مملوكا لشخص، فيطلب من سيده أن يعتقه على أنجم، يعني يشتري نفسه من سيده على أن يعمل له فترة، ويعمل خارج عمل سيده ليجمع المال فيشتري نفسه. والله سبحانه وتعالى نص على ذلك في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي أتاكم. بعض العلماء: أولا، الكتابة جائزة، حتى إن بعض العلماء يوجبها. إذن الكتابة مشروعة، أقل ما فيها أنها مستحبة، وفيها إعانة على فك الرقاب، والله تعالى يقول: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وتعلمون عظم عتق الرقاب، ولذلك تجدونها في مقدمة ماذا عدد من الكفارات، ككفارة الجمع في رمضان، وكفارة القتل، وكذلك أيضا كفارة الظهار، وكفارات أخرى، وحتى اليمين. إذن تجد يعني هذه الآن يعني يأتي المكاتب فيطلب من سيده أن يكاتبه على هذا المال الذي سيجمعه. هل يجوز أن يرهنه الإنسان، يعني يرهن أن يكون رهنا مقابل سلعة أو لا؟ هذا هو الذي يريده المؤلف. المؤلف لا يقول لا يجوز، والمسألة فيها خلاف. قال: ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم، فإن للعبد تعجيز نفسه. ما معنى لأنه غير لازم؟ أصلا الإنسان عنده يعني المملوك عندما يطلب من سيده أن يكاتبه ينبغي للسيد أن يجيبه، لكن هذا ليس بلازم بالنسبة للمكاتب، لأنه يمكن بعد فترة أن يعجز نفسه، يعني وجد مشقة، وجد عناء، ربما يكون كسلانا، ربما وجد النعم الكثيرة عند سيده فهو يرفل في الخيرات فيقول: لماذا أنا أطلب العتق الآن في سعادة وفي خير وفي نعيم، فيعجز نفسه، يعني يقصد أنه عاجز، حينئذ يعود الملك إليه ويرجع المال، ويكون المال الذي سلمه لسيده أيضا، لأن العبد وما يملك إنما هو لسيده. نعم. قال: فإن للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز صار هو والرهن لسيده. أين يستوفى؟ لأن المكاتب نفسه والمال الذي جمع خلال الفترة قبل أن يعجز نفسه سيعود إلى السيد، فمن أين يؤخذ الرهن؟ ولذلك قالوا لا يجوز ذلك. قال: ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول. ما معنى هذا ولا يجوز بما تحمل العاقلة؟ أنتم تعلمون يعني تعرفون، وإن كنا ما درسنا بعد، ولكن كثير من معنا من طلاب العلم تعرفون أن العاقلة ماذا يعني يلزمها دية القتل الخطأ، أما القتل العمد فلا، وديته مغلظة. إذن وكذلك شبه العمد، إذن الدية التي تتحملها العاقلة هي دية الخطأ، وهي أيضا مؤجلة إلى عام. فهنا المؤلف يقول دية العاقلة لا تصلح أن تكون رهنا. لما؟ لأنه كيف ترهن شيئا لم يجب بعد؟ هي متى تجب؟ بعد حلول الحول. وربما يعتريها أشياء، ربما إذا حال الحول يتكون العاقلة عاجزة غير قادرة على دفع ماذا؟ الدية. إذن لا يصلح هذا أن يكون رهنا. قال ولا يجوز. نعم، يعني عاقلة الإنسان يعني أقارب عصبته. المسألة فيها خلاف. أبو حنيفة يرى أن العاقل هم أهل الديوان، يعني ما يسمى بديوان الجند وغيره الذين يكتبون مثلا، الذين معه في العمل. وجمهور العلماء الأئمة الثلاثة يرون أن العاقلة الرجل هم عصبته الذين تعرفونهم في الفرائض. نعم. قال ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول لأنه لم يجب، ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه. لأنه قد تحدث أشياء كما ذكرت لكم أن تعجز العاقلة، حينئذ كيف تكون؟ لكن بعد أن يحول الحول يصلح ماذا؟ يصلح أن تكون ماذا؟ ما التزمت به العاقل أو ما لزم العاقل يصلح أن يكون رهنا، أما قبل ذلك فلا. قال ويجوز الرهن به بعد الحول لأنه دين مستقر. إذن يشترط في الرهن أن يكون دينا مستقرا، ولذلك بعد قليل سيذكر المؤلف دين ثابت. ما معنى دين ثابت؟ يعني ظاهر، يعني غير عين. الدين الثابت هو المستقر، أما العين فلا. نعم. قال ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل. الجعل هو أيها الإخوة نوع من أنواع الإجارة، ولكنه ماذا؟ نوع خاص. كأن تقول مثلا من رد عبدي الآبق فله كذا، أو من رد ضالتي فله كذا، أو من بنى لي الجدار فله كذا، أو من حفر البير فله كذا، إلى غير ذلك. هذا يسمى جعل. المؤلف يقول لا يجوز أن ترهن ماذا؟ أجرة الجعل قبل أن يتم العمل، لأنك ترهن شيئا غير موجود. إذن متى يجوز الرهن؟ يجوز رهن ماذا؟ أجرة الجعل بعد القيام بالعمل. نعم. وبعض العلماء أجاز ذلك لأن مآله إلى أن يحصل على الأجرة. قال ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب. سمي الجعالة لأن يقول من يفعل كذا جعلت له كذا، هذا معنى الجعالة، وهي في الحقيقة نوع من الإجارة لكنه نوع خاص. نعم. قال لعدم الوجوب ويجوز بعده، وهي أيضا من العقود أيها الإخوة التي تجوز عن الغرر اليسير فيها. نحن مر بنا الغرر وتكلمنا عنه، فإن السلم كما تعلمون ومثله الإجارة ومثله الجعالة، هذه تسومح فيها لأن الغرر فيها سير، ولأن الحاجة تقتضي ذلك. كما رأيتم في السلم لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والثلاث، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، مع أنك تدفع رأس المال وتنتظر المثمن إلى ما بعد فترة. قال رحمه الله تعالى وقال القاضي رحمه الله يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب. وهذا أيضا هو رأي بعض الشافعية، لكن نحن لن ندخل في المذاهب الأخرى كثيرا حتى لا نشعب الأقوال. نعم. قال ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة. ما معنى ليس بثابت في الذمة؟ ولا يصح الرهن بما ليس بثابت. ما معنى ثابت؟ ظاهر. ما هو الثابت في الدين في الذمة؟ هو الدين. يعني لا يثبت الرهن عليك بدين لم يثبت عليك. يعني مثلا أعطيكم أمثلة تقرب ذلك. يعني أنت جئت إلى زميلك فقلت يا فلان أريد سيارتك ليقضي بها مشوارا، أو أحمل مثلا العفش، أو أصل بها إلى المكان الفلاني، أو أخذ بها عمرة، فيقول خذ، فيقول لك أريد رهنا. قالوا هنا لا يصح الرهن. لماذا؟ لأنه ليس عليك دين حتى ترهنه، يعني ليس هناك دين، لأن الرهن كما قال المؤلف بشيء ثابت، يعني بدين ثابت مستقر في الذمة، وأنت لم يثبت في ذمتك دين حتى ترهن ذلك الشيء. إذن يعني تأتي لإنسان فتقول له مثلا أعطني سيارتك، وهذا يحسب أن الأخوة من باب التعاون أن يعطيك سيارته لتقضي به مشوارك أو خدمة وغير ذلك، هو يقول لا أنا أريد رهنا. قال العلماء لا يصح ذا، أو الدابة مثلا، ولكن نحن نقرب في السيارة لأن الآن السيارة هي من أقرب الأمور التي بين أيدينا. فقالوا لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه ليس له عليك دين، فكيف ترى يطلب منك رهنا وأنت غير مدين له؟ هذه يعني معروف يريد أن يقدمه لك. بعض العلماء المحققين قالوا يجوز ذلك، يعني يجوز أن تأخذ رهنا، وهذا الرهن لا يكون مقابل المسألة التي فيها خلاف كما ترون في التأمين، لأن التأمين لماذا اختلف العلماء فيها وأكثر العلماء قال بعدم جوازه؟ لماذا؟ قالوا لأن التأمين أنت تدفع مالا وقد تحصل على مقابل وقد لا، يعني تجد عدد يدفعون المال، هذا لا يأخذ شيئا وهذا ربما يأخذ أكثر مما دفع، فهنا وجد الغرر ووجد الضرر، فقالوا منع ذلك لما فيه ماذا من أن هذا يتضرر وهذا يستفيد ولذلك منع. قالوا أما هذا ليس فيه شيء، يعني يقول الرهان طيب أنا أعطيك السيارة لكن أعطني رهنا، وهو يريد أن يتوثق بحيث لو صدم الإنسان في هذه السيارة أو أعطبه وغير ذلك يأخذ مقابل إصلاحها، وهذا كما هو معلوم جائز لأنه شيء أنت أفسدته عليه فينبغي أن تصلحه. بعض العلماء يرى ذلك وأكثر الفقهاء يمنع ذلك لأنهم يقولون كما سمعنا الآن بشيء ثابت، دين ثابت يعني مستقر في الذمة، وهذا الذي تعطيه السيارة أو تعيره مثلا آلة من الآلات، أو يقول يا فلان أعطني مثلا النسخة الفلانية من الكتاب عدة مجلدات أو مجلد فيتركه عنده فيتمزق، يعني أو لا يتمزق يقول يريد الكتاب الفلاني لأن عندي بحث، أنت هل تقول له أعطني رهنا؟ هنا ليس له عليك حق، إذا قالوا الرهن هنا لم لا يصح. وهكذا بقية الأشياء نحن أردنا ضرب الأمثلة. قال ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة. كالثمن المتعين يعني اشتريت سلعة بثمن متعين تدفعه، فأين الرهن؟ لا يحتاج هنا لأنه تعين يعني العين، وكما ذكرت لكم الأشياء المعينة كالسيارة التي يعطيك إياها أو أي سلعة من السلع يعطيك إياها لتستخدمها وتستفيد منها. المؤجل في الدين يعني الرهن يكون في الدين الذي في الذمة، حتى ألخص لكم يعني في الدين، أما سلعة تشتريها بنقد فهذه ليس فيها رهن ولا أجرة تأخذها أيضا ولا تؤجر شيئا مدة محددة، هذه ليس فيها لأن هذه معروفة معينة. قال والأجرة المتعينة والمنافع المعينة. كذلك المنافع يعني هل يجوز أيضا رهنها؟ قالوا لا يجوز أيضا رهنها. المنافع المعينة أيضا ليس فيها رهن لأنها حددت وعرفت. نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا، إذا عينها بشهر. نعم، لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن. لأن العين لا يمكن استيفاؤه من الرهن لأن العين حاضرة وليست بدين. نعم، ويبطل العقد بتلفها. ويبطل العقد بتلف العين. نعم. قال وقياس هذا، الآن المؤلف يريد أن يلحق أشياء أخرى، يقول ويقاس على مثل هذه الأشياء اللي هو العين يعني ثمن العين وكذلك أيضا أجرة المعينة والمنافع المعينة، يريد أن يقيس المؤلف عليه أشياء أخرى مثل الغصب وغيره. نعم. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة. الأعيان المضمونة ما هي يعني التي يجب فيها الضمان؟ قال لا يصح بالأعيان المضمونة، الأعيان جمع عين، يعني فالدار نسميها عينا، والدابة نسميها عينا، والسلعة نسميها عينا، لأن العين معناها واسع. العين تطلق أيضا على النقد، ولكنها تطلق على العين الجارية، ويطلق أيضا على العين الناظر، وتطلق على الجاسوس بأنه عين وغير ذلك. نعم. قال: وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية. كالمغصوب وكذلك المغصوب، يعني الغصب بعد لم ندرسه، وكذلك العارية. وهناك شبه، يعني يوجد تداخل بين ماذا؟ الغصب، وبين العارية. ولو غصب الإنسان العارية كما في قصة التي كانت تأخذ الحلي تستعيرها وتجحدها المخزومية وأمر الرسول بقطعها، قالوا تلك لأنها سارقة. إذن الغصب لا يجوز، وهو محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولذلك لما استعار في الحديث الصحيح، لما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب هوازن في الطائف، لما استعار من صفوان بن أمية أدرعا، قال صفوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أغصبا يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مؤداه، وفي لفظ بل عارية مضمونة. إذن قال: بل عارية مضمونة. إذن الغصب أيها الأخوة لا يجوز، لأن الله تعالى يقول كما ذكرنا الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله سبع أراضين. أيضا كذلك العارية. فهذا الحديث الذي ذكرت صالح للعارية وصالح للغصب، كذلك العارية أيضا لا يجوز كما ذكر المؤلف أن تكون رهنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. يعني المراد أنك أعرت سلعة لشخص آنية وغير ذلك، لا ترهنه عند فلان، لكن يجوز أن يأتيك زميلك أو جارك فيقول: يا فلان أعطني، أعرني أرضك لأرهنها. هذا يجوز. أعرني سيارتك أو دابتك لأرهنها، هذا جائز. لكن القصد ألا، القصد هنا ألا ترهن العارية التي قد أعرتها لغيرك في حالة إعارتها. أما أن يأخذ منك إنسان عارية وبعد ذلك يرهنها، فهذا جائز، وهذا سينص عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا حديث يصلح للغصب ويصلح أيضا للعارية كما سيأتي: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فالذي يغصب حق الناس ماذا؟ يجب عليه أن يؤديه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأن الغصب ما معنى؟ الاستيلاء على مال الغير بغير حق. لكن أن تستولي على مالك أنت إنسان يأخذ مالك وتأخذه، لا يسمى غصبا، بل ها أخذ، أخذ للحق. ولكن اختلف العلماء في مسألة مهمة: إنسان لك عليه حق فأبى أن يعطيك إياه، فوقع شيء من ماله في يدك، هل لك أن تأخذه وأنت صاحب حق؟ بعض العلماء أفتى بجواز ذلك، وأكثر العلماء منع ذلك، وسيأتي ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى في الغصب. المهم أن المؤلف يقول: لا يجوز رهن الأشياء ماذا؟ المضمونة التي يجب فيها الضمان. ما مانع يجب فيها الضمان؟ لأنه إذا غصب إنسان سلعة فأتلف عليه الضمان، ولو استعار سيارتك فأتلف عليه الضمان، هذا معنى أنها مضمونة. ومن العلماء من أجاز ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور. والمذهب أي مذهب الحنابلة فيه روايتان سيشير إليهما المؤلف رحمه الله. قال: كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم. ما معنى والمقبوض على وجه السوم؟ يعني توجه السوم، سامه إنسان فقبضه، لكن سوم ما تم البيع، ولكن هو فقط قبضه على أساس أنه سامه. وكذلك المقبوض أيضا بماذا؟ بعيب، ببيع فاسد مثله أيضا. يعني إنسان قبض مبيعا لكنه أصبح فاسدا، فإن هذا يرد. نعم. قال: والمقبوض على وجه السوم لتعذر استيفاء العين من الرهن. قال: وإن جعله بقيمة. يعني القصد من المنع، يعني منع الأشياء التي يعني الأشياء التي ذكرها المؤلف، لأنك لا تستطيع أي صاحب الرهن المرتهن أن تستوفي حقك منها. ولذلك سيأتي بعد قليل يعطينا المؤلف قاعدة فقهية عظيمة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. انظروا، يعني هذه تلخص لك الموضوع: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وقاعدة أخرى هناك في الإجارة: كل ما جاز بيعه جازت إجارته. هنا يستثنى أيضا شيئان، التي هي الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القاطع، أو كذلك أيضا الثمار قبل أيضا بدو صلاحها، أو أيضا كذلك الحب قبل أن يشتد، فإنه هنا يجوز أن يرهن. قالوا: والراه المرتهن ينتظر حتى يبدو الصلاح ويشتد الحب، يعني بغير شرط القاطع. عما هناك مر بنا أنه يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها والحب قبل أن يشتد بشرط القاطع، يعني ما تتركه. قال: وإن جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب. لأنه إن تركه بقيمة هذا المغصوب والعارية، لأنك لا تضمن إعادته إليك ولا أنها، فكيف هذا؟ إذن هو أمر غير متحقق الوجود، ولذلك يقول المؤلف لا يجوز. وقال القاضي رحمه الله: قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة، وذلك ويزول بزوال الضمة، وهذا مذهب الأئمة كذلك أبو حنيفة ومالك، والرواية الأولى مع الحنابلة فيها الشافعي. إذا مذهب الجمهور هو الرواية الأخرى التي اختارها القاضي أبو أعلى، فإنها مذهب الإمامين أيضا أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى جميعا. كيف؟ هو يقصدها أنه يجوز المغصوب والعارية، لأنها يعني المغصوب هو أصله، يقولون تعليلهم بأن المغصوب حق لك، غصب ما إن كان إنسان حق فهو مالك، يعني ينبغي أن يرد إليك، والعارية هي ترد إليك، فإن تلفت ترد إليك القيمة. إذن هو مطمئن الماذا؟ المرتهن بأن حقه سيصل، والآخرون يقولون لا، هذه غير مضمونة، لأن الغصب قد يذهب ولا يمكن أن تسترده من صاحبه، وكذلك الحال بالنسبة للعارية، قد يجحدها الذي استعارها أو يتلفها إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته. ما معنى هذا الكلام ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته؟ أولا ينبغي أن نعرف ما هو الحق هنا، هو الدين. انتبهوا، الكلام هنا في الرهن يتعلق الرهن أصله لأجل الدين. إذن يقول المؤلف: يجوز الرهن بعد الحق، يعني يجوز الرهن بالدين بعد ثبوت الحق. هذه أيها الأخوة المسألة لها ثلاث حالات: إما أن يكون ماذا؟ قبل الحق، وإما أن يكون أثناء الحق يعني أثناء العقد، أو بعده. يعني هنا أعيد العبارة. قال: ويصح الرهن بالحق بعد ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته. ما معنى بعد ثبوته؟ يعني بعد مضي العقد. هذا لا يمكن أن يتضح كثيرا إلا بالمثال. بعد ثبوته ما معنى هذا؟ يعني جاءك إنسان فقال: أقرضني يا فلان 20,000، فقلت ماذا؟ فأقرضته 20,000، وأنت عندما أقرضته 20,000 لم تتفق معه على أجل، أنت أعطيت إياه على أنه قرض ودين عليه، فجاء إليك فقال: يا فلان أعطني مالي، فقلت: يا فلان ليس عندي منه شيء، ليس عندي شيء الآن، فيقول: لا مانع، ارهني بيتك أو سيارتك أو غير ذلك. هذا الرهن جاء متى؟ بعد نفوذ العقد، لأنه في الأصل أقربك ولم يطلب منك رهنا، فلما جاء يريد الحق قلت ليس عندي شيء، قال لا مانع أنا أنظرك لكن بشرط الرهن. إذن هنا الرهن جاء بعد ثبوت الحق، يعني بعد نفاذ العقد، فهذا جائز. الصورة الثانية أن يأتي أن يكون الحق أثناء العقد، يعني جئت إلى نفس هذا الشخص فقلت مثلا أقرضني 20,000 ريال، فيقول لا مانع عندي ولكن أريد رهنا، ارهني سيارتك أو دكانك أو بيتك أو أرضك أو غير ذلك. إذن هنا تم الرهن أثناء العقد، إذن هنا جاء الرهن موافقا موائما للعقد. الصورة الثالثة التي سيقول المؤلف لا تصح، أنا لخصت لكم الآن قبل الحق، يعني جئت إلى شخص أو جاء إليك شخص فقال يا فلان أريد ماذا، أن أرهنك سيارتي هذه على أن تقرضني 10,000 ريال. هو شوف قدم ماذا؟ الرهن قبل القرض، فقلت لمانع ثم أقرضت، إذن أولا تم الرهن ثم بعده جاء بعده القرض. فمن العلماء قال لا يصح لأنه جاء قبل ثبوت الحق، قبل الحق أي قبل الدين، قبل أن يكون في ذمتي دين، لأنه يقول أريد أن أرهنك سيارتي هذه فأعطني كذا، أو يقول ارهني ارهن سيارتي هذه 10,000 أعطني إياها. إذن هنا حصل قبل الحق أي قبل ماذا؟ وجود الدين. فالصورة التي بعد الحق مجمع عليها، والصورة الثانية التي أثناء الحق هي رأي جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، والصورة الثالثة التي قبل الحق فيها خلاف، فمن العلماء من أجازها ومنهم من منعها والأكثر يمنعها. نستمع إلى ما ذكره المؤلف، فهذا هو ملخص وبيان ما سيذكره. قال ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله تعالى فرهان مقبوضة. إذن هنا كيف، ما محل الشاهد، ما وجه الدلالة من الآية؟ انظروا، الله تعالى يقول في أول آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل، إذن حصل ماذا؟ الدين الذي هو القرض. ثم قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجاءت الرهان بعد أن تم الدين. إذن جاء ماذا؟ الرهن بالحق يعني بالدين بعد ثبوت الدين، فهذا قالوا نصت الآية عليه. قال ومع ثبوته، وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع أو القرض. ومع ثبوت يعني أثناء العقد. نعم. قال لأن الحاجة داعية إليه، لأن الحاجة تدعو إليه، ما ليس كل الناس يريد أن يعطيك ماله دون أن يتوثق ودون أن يطمئن على حق ليعود إليه، وبخاصة في مثل هذا الزمن، فربما يعطي المال وهو يريد الأجر والثواب من الله تعالى، ويطبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا، لكنه يخشى في الدنيا والآخرة، ولكنه يخشى أن يذهب حقه فيطلب ذلك أيضا. قال لأن الحاجة، ولذلك ترون الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بشعير، ورسول الله معروف بأمانته وبصدقه وهو القدوة، ولكن مع ذلك اليهودي طلب منه ماذا؟ الرهن، ولم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء الرجل وأمسك به ويعني طلب منه ماذا؟ أن يعطيه وأن ينصفه، فغضب الصحابة فقال عليكم أن ماذا؟ أن مثلا أن تطلبوا مني أن حسن الأداء، يعني ماذا؟ أن أوديه حقه، وأيضا هو حسن ماذا؟ الطلب، فهو ينبغي أن يطلب برفق وبلين، وينبغي على المدين أن يؤدي حق الآخر. قال لأن الحاجة داعية إليه، فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن. ما معنى هذا؟ يقول الحاجة داعية إليه، فمثلا جئت مثلا إلى إنسان فقلت أريد أن تقرضني 5000 ريال فأعطاك إياه، هو ما طلب عليك رهن، لو جاء بعد ذلك ليس له أن يلزمك بالرهن. لماذا؟ إلا في حالة يقول سلمني الآن وإلا رهني، هذه مسألة أخرى قد توافق وقد لا توافق. لكن عندما يتم الرهن أثناء العقد أو بعده يكون ملزما بالنسبة للراهن وجائز بالنسبة للمرتهن، لأن له أن يطلبه وله أن يسقطه وله أن يتنازل عنه. قال وإن رهن قبل الحق لم يصح. رأيتم إن رهن قبل الحق، أنت تقول يا فلان أرهنك هذه السيارة وهذه الدابة وأعطني 10000 ريال، فأنت قدمت الرهن قبل أن تحصل على الدين، قبل أن يعطيك مالا، إذا قدمته على الحق أي على الدين، فهل هذا جائز؟ المؤلف يقول لا يصح، لكن في المذهب ما يدل على الصحة أيضا، وهو رأي لبعض العلماء. وإن رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي رحمهم الله، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة. واختار أبو الخطاب رحمه الله صحته، فإذا دفع إليه رهنا على 10 دراهم يقرضها إياه. أنتم ترون نحن نمثل بأمثلة آلاف وهنا 10 دراهم و5، لأن كان لها قيمة، لأنه قبل قليل ذكرنا أن 30 صاعا كان قيمتها دينار، يعني 10 دراهم. فالأمور تغيرت، ربما مرت فترة ليست في بعيدة جدا أن تشتري الشاة بريال أو بنصف ريال، هذا يعني مر. وكثير من الأخوة ربما في بعض البلاد، صلى الله على محمد.